الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، ننتقل الآن إلى كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الحافظ النووي رحمة الله عليه، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله في باب فضل الذكر والحث عليه. قال: وعن عبد الله بن بوسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، يعني أتمسك به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا انضم مرينا عليه في الدرس الماضي. طيب، قال بعد ذلك: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهو حديث صحيح، رواه الترمذي وغيره وهو صحيح. وفي هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يقول سبحان الله وبحمده، يعني سبحان الله هذه الكلمة الخفيفة جدا على اللسان، الإنسان بمجرد أن يتلفظ به يقول سبحان الله وبحمده تغرس له نخلة في الجنة. وهذا فضل عظيم، يعني من فضائل الذكر، فضل عظيم من فضائل الذكر. يعني سبحان الله كلمة تقولها يغرس لك بها نخلة في الجنة، يعني يوم القيامة يدخل الجنة تلقاها جاهزة واجدة. ونعلم يعني أن يعني غرس النخيل يعني في هذه الدنيا يعني كم هو يعني مكلف وشاق، وكم يستغرق من الوقت. يعني نخلة باش تكبرها ها لازم سنوات سنوات يعني من الرعاية والإنفاق وغير ذلك. وأما يعني فضل الذكر فبمجرد أن تقول سبحان الله وبحمده تغرس لك ماذا؟ نخلة في الجنة، تغرس لك نخلة في الجنة. وهذا الحديث يدل أيضا كما يشير العلماء في غيره من المناسبات أن ذكر الله تبارك وتعالى من أعظم أسباب دخول الإنسان إلى الجنة. لأن رب العالمين ما راحش يغرس لك نخل في الجنة ثم يحرمك من الاستمتاع به، صح ولا لا؟ إذن يغرس لك نخلا في الجنة ثم يدخلك ماذا؟ الجنة، لتتمتع يعني بهذه النخلات التي غرستها في دنياك بذكر الله تبارك وتعالى. إذن فهذا حديث يعني عظيم جدا يدل على فضل الذكر وأهميته. ثم قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، يعني قالوا سلم لي على أمتك، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأنها قيعان، والقيعان جمع قاع، والقاع هو الأرض المستوية الواسعة، القاع الأرض المستوية الواسعة، وأنها قيعان، وأن غراسها، يعني بماذا يغرس للإنسان في الجنة، يعني كيف الإنسان يغرس في الجنة، وأن غراسها سبحان الله، يعني كي تقول سبحان الله ربي يغرس لك نخلة أو شجرة في الجنة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا غرسك في الجنة يكون بهذه الأذكار العظيمة، وهي أفضل أفضل كلمات الذكر بعد القرآن الكريم. هذه الكلمات أفضل ما يذكر الله تبارك وتعالى به بعد قراءة القرآن الكريم، هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذه الكلمات يعني كل كلمة تقولها وترددها إلا ويغرس لك بها غرس في الجنة. يعني كي تقول سبحان الله ورب العالمين يغرس لك يعني شجرة ونخلة في الجنة وهكذا. ولهذا قال إبراهيم في هذا الحديث: وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن. ثم قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم. وهذا الحديث إخواني يعني حديث عظيم جدا، وهو يدل على أهمية الذكر وفضل الذكر، وأن أفضل ما يتطوع به المسلم ذكر الله تعالى. يعني كي نخرجوا من الواجبات ومن الفرائض، طبعا الفرائض والواجبات هذه واجبة، ما عندك ما تخير. الصلاة المفروضة واجبة، الزكاة مفروضة واجبة، الصوم واجب، الجهاد إذا كان فرضا فهو واجب، وهكذا. الواجبات الإنسان ما يخيرش بينها، يفعلها كله. ولكن وقت الإنسان يخير ففي النوافل في التطوعات. كان ناس تميل نفسه مثلا للصلاة، يحب يصلي بزاف. كان ناس تميل نفسه مثلا إلى قراءة القرآن. كان ناس تميل نفسه إلى الصيام وهكذا. بعض الناس تميل نفسه إلى الإنفاق في سبيل الله. فيعني بين النوافل والتطوعات يعني يكون مجال ماذا؟ الاختيار. فأفضل ما يتطوع به الإنسان هو ذكر الله تبارك وتعالى. يعني ما كانش تطوع أفضل من الذكر، كما سيأتي في هذا الحديث. بل التطوع بالذكر أفضل من التطوع بالجهاد في سبيل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، والملك هو الله جل وعلا، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة. يعني هذا التنفل أفضل من التنفل بإنفاق الذهب والفضة. قال: وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. يعني هو أفضل حتى من الجهاد إذا كان نفلا. قالوا: بلى، يعني بلى، أخبرنا يا رسول الله ما هو هذا العمل جليل عظيم. قالوا: بلى، قال: ذكر الله تعالى. قال: ذكر الله تعالى. إذن فالتطوع بذكر الله جل وعلا من أفضل الطاعات والقربات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. ثم أورد المؤلف بعد ذلك حديث سعد بن أبي وقاص، ولكنه حديث ضعيف، لهذا لا داعي يعني لقراءته. ثم أورد بعد ذلك حديثا صحيحا فقال: وعن أبي موسى وهو الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله، يعني دلني على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا يعني هذه الكلمة، هذه العبارة يعني من أفضل أنواع الذكر، وهي ما يسمى بالحوقلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الكلمة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هي كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع. يعني بعض الناس يفهم هذه الكلمة يعني فهما يعني خطأ. يعني كي يسمع مصيبة يقول لا حول ولا قوة إلا. هذه الكلمة لا تقال عند المصائب. عند المصائب نسترجع، نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال تعالى في سورة البقرة: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن الاسترجاع يكون بكلمة ماذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه هي كلمة الاسترجاع عند المصائب. وأما لا حول ولا قوة إلا بالله فهذه كلمة استعانة، يعني كي تحب مثلا تدير حاجة، تفعل شيئا وتريد أن تستعين بالله حتى يوفقك لذلك الشيء ويعينك على ذلك الشيء، تقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، تطلب بهذه الكلمة ماذا؟ العون من الله تبارك وتعالى، تطلب بهذه الكلمة العون والتوفيق من الله تبارك وتعالى. وهذه الكلمة وش معناها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول أي لا تحول من حال إلى حال إلا بالله جل وعلا، لا تحول من حال إلى حال آخر إلا بالله جل وعلا. الإنسان مثلا يكون في حالة مثلا ضعف، التحول من الضعف إلى القوة يكون بماذا؟ بالله. التحول من المرض إلى الصحة يكون بالله، من الغنى إلى الفقر يكون بالله. لا حول إلا بالله أي لا تحول من حال إلى حال إلا بالله جل وعلا. ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة، يعني الإنسان لا قوة له إلا بالله، بمعنى أن الله تبارك وتعالى إن لم يقويه على الشيء وإن لم يوفقه لشيء وإن لم يعينه على شيء فإنه لا يتمكن من فعل ذلك الشيء، لا يتمكن من فعل ذلك الشيء إلا بأن يقويه الله، بأن يعينه الله، بأن ييسر الله تبارك وتعالى له ذلك. هذا هو معنى هذه الكلمة، هذا هو معنى هذه الكلمة. وهذه الكلمة شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بكنز من كنوز الجنة، يقول لأبي موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذه الكلمة هي كنز للمسلم، هي كنز للمسلم، وهذا يدل على أهميتها. قال العلماء والنبي عليه الصلاة والسلام يعني شبهها بالكنز إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى عظم ثوابها. شتو الإنسان كيخبي كنز الدراهم باش يلقاهم في المستقبل، نفس الشيء، يعني قولك لهذه الكلمة هي حسنات، حسنات تدخرها ليوم القيامة، حسنات تدخرها ليوم القيامة، كما تخبئ المال والكنز لتجده في المستقبل نفس الشيء. يعني هذه الكلمة إذا أكثرت من قولها فهذه حسنات، حسنات تخبئها ليوم القيامة، أحوج ما تكون إلى الحسنات، أحوج ما تكون إلى الحسنات. إذن فلا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وبهذا يعني نكون قد أنهينا هذا الباب، باب فضل الذكر والحث عليه، وسننتقل إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة إلى أبواب أخرى إلى ذلكم الحين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.